حلو يا عظم. الله اكبر. يا ابو امر الله يخليك. هو يا جميل والله. نسمع احسن. شيء عظم. شبه لله. Thank you. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. عظيم. Thank you. الله ايه العظمه دي يا عم الله يفتح عليك عظيم والله يا حاج Yeah. الله أكبر. Thank you.